من أكثر موانع الغضب، من أكثر موانع الطلاق الغضب. لذلك لو سألك شخص عن الطلاق تقول له لما طلقت كان غضب ولا غير غضب؟ فإذا قال في حال غضب تقول له صف لي هذا الغضب كيف. فإذا قال أنا غضبت غضبا شديدا من شدة الغضب ضربتها وضربتني وضربتها ثم طلقتها، نقول ما يقع. تمام. فأكثر الوقوع الغضب، ثم بعد ذلك كما سيأتي إذا كان في حال الحيض عند غير المصنف أو عند غير الجمهور أو في طهر جمعها فيه كما سيأتي إن شاء الله. يقول ماذا يفعل الإنسان لكي لا يغضب؟ من أسباب عدم الغضب أولا الدعاء أن الإنسان يرزقه الله عز وجل الحلم، يعني تدعو ربك تقول اللهم اجعل من بعدك الحلماء، اللهم ارزقني الحلم، وهكذا. الأمر الثاني إذا استيقظ الشخص من النوم يذكر الله ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي، هذه الأفعال الثلاثة تزيل غضب اليوم بإذن الله كثيرا، فتجده مطمئن النفس ساكن القلب قليل الغضب. وإذا فقد شيئا من هذه الثلاثة أو فقدها تجد أخلاقه سيئة وتصرفاته غير حميدة في الغالب. والأمر الثالث أن يدفع عن عينه وعن سمعه ما يؤزه للغضب، مثل يغضب إذا لبست امرأته هذا الملبس يقول لا تلبس هذا الملبس، يبعده عنها. أو عنده مثلا صاحب يحثه على طلاق زوجتها أو يقلل من شأنه ونحو ذلك يبتعد عنه، وهكذا. والرجل العاقل الرشيد كامل الرشد الذي يستطيع أن يكسب زوجته إليه بحسن العشرة وحسن الكلام، يقول لو شخص وكل آخر وكالة عامة في جميع أموره فهل يقع الطلاق؟ لا، لابد من التنصيص على الطلاق. يقول إذا كان الرجل أكثر امرأة ووكل غيره الطلاق في الطلاق دون أن يحدد له امرأة معينة فعلى من يقع الطلاق؟ يأتي أنه يقلع بينهم. يقول ما هو ضابط الغضب الشديد؟ من أسباب الغضب بعض الأمراض مثل الضغط تسبب الغضب، مثل مرض السكر يسبب الغضب. فإذا استفتاك أحد تسأله هل في دوافع الغضب، فيك ضغط، في سكر، في شيء، مريض نفسي، ثم تقول له صف الحالة كيف، وكل حالة تختلف عن الأخرى، والمجيب يجتهد في أن هذه استحكم عليه الغضب أم لا في وصف تلك الحالة. لكن الغالب يصار فيه مشاجرة وضرب يستحكم العقل. فعلى قول الشيخ الإسلام مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق. غدا ما في درس، والأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله، يصير السبت بعد القادم، يعني 10 أيام ما في درس إن شاء الله، السبت اللي بعد القادم إن شاء الله. يقول لماذا يكون كل هذا التحري في الطلاق؟ لأن الله قال عن الطلاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد، إجاب، قبول، شهود، ما نتساهل في حله حتى يثبت حله. ما دام عقد عقد النكاح فنسأل هل وقع كذا، ما وقع كذا، ما وقع فمن حل، يبقى على الأصل. أما إذا حل طلقة واضحة يحل العقد، أما أن الشخص يستعجل في حل هذا أو يتساهل في حل هذا الوثاق لا. يقول هل توكيل المرأة في الطلاق يعارض قول المسلم لا يفحقهم لو امرأة؟ المصنف ما قال يستحب أن الشخص يوكل زوجته تطلق نفسها، لكن لو شخص وكل زوجته تطلق نفسها نقول يصيقها. ولا أحد قال يندب أنك توكل زوجتك، لكن إن وقع يوقع. نعم. يقول لم يتضح دليل وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيما عن الأصل ما بني على باطل فهو باطل، فرقة حاصلة بينهما قبل الطلاق. ما بني على باطل، هم بني على فاسد. يعني مثلا عند الأحناف بالشرطين يكون نفس المهر وكفء مناسب للمرأة أن تطلق المرأة أن تزوج نفسها، هذا عندهم المذهب في الشرطين السابقين، فهي تعتقد وأخوها يعتقد صحة النكاح ويتزوجون، مذهب كامل، فليس بباطل وإنما فاسد، اجتهدوا في مسألة قد يكون أخطأوا فيها فنوقع الطلاق فيه، لكن الخلع لا. وكذلك لو شخص عقد بدون شاهدين وقال شخص، لأن الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل ضعيف، وهو ضعيف، وقال هذا حديث ضعيف وأنا محدث ما يشترط الشهود، فليس بعقد باطل. فإذا كان بينهما أولاد ينسبون إليه بالاتفاق، وإذا كان فيه طلاق يقع الطلاق وهكذا، لكن ليس بباطل. الباطل لو شخص تزوج أخته باطل أصلا، لو رجل تزوج أخته من الرضاعة باطل، وهكذا. نعم، مثل لو شخص تزوج خامسة كذلك، فأنا الصحيح لابد ولي ولابد مشهود، بس لو قال الشخص هذا وأنا فعلت ما نقول باطل، لكن إذا وقع في المحكمة في خلع نقول لا نفرق بينكم أصلا، ولو قالوا نطلق بعوض نقول لا ما نريد العوض نفرق بينكم ونصحح العقد. كيف نصححه؟ نقول يحضر الولي ونعقد من جديد وهكذا. يقول ما الفرق بين الحيل الشرعي والحيل المحرمة؟ ذكر الشيخ ابن القيم كثيرا في إغاثة اللهفان، لكن الحيلة الشرعي ما نسميها حيلة يعني كمخرج، وإنما تسمى حيلة من باب مقابلة حيلة محرمة، مثل لو شخص يريد أن بناته يكشفن على هذا الرجل وهو صغير فيلجأون للرضاعة، هذه حيلة تسمى حيلة لكن هي مخرج شرعي، فيكونون إخوة من الرضاعة. شخص يريد أن يجلس مع تلك المرأة العاقلة عمرها 50 عاما، كيف يراها؟ يتزوج بنتها، هذا مخرج شرعي وهكذا، يعني أمر مشروع. لكن حيلة محرمة مثل ما فعل اليهود، حرم عليهم الشحم ذابوه، مثل الخمر يقولون هو حرام يسمي بغير اسمه كحول ولا غيره وهكذا. نعم، يقول في مثال بيع العينة، يعني مثل شخص يروح المعرض سيارات ويقول صاحب المعرض أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، يقول خذ هذه السيارة 100,000 مؤجلة، ويكتب العقد بعته 100,000 مؤجلة والسيارة في محلها، ثم يقول صاحب المعرض أنا أشتريها منك الآن 60,000، خذ 60,000، فالآن أقرضه 60,000 وعيد له كم؟ 100. وضعوا السيارة حيلة بينهما، بس بعنا السيارة واشترينا السيارة في مكانها، لا يريد السيارة ولا شيء وإنما يريد المبلغ، وهذا لا يريد البيع ولا شيء وإنما يريد الربا ليأخذ عليه مبلغا زائدا. نعم، إذا كان نفس المبلغ ما يصير ربا، قرض يعني حتى لو سلمنا بطلان البيع قرض، كان أبعدنا السيارة وقال صاحب المعرض أعطني 100,000 ورجع لك بعد سنة 100,000، قرض. نعم.